تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعده، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. فإن شاء الله ده أول دروسنا في شرح مادة العقيدة من كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. بين يدي الكتاب لازم نتعرف الأول عن إيه هو علم العقيدة ومصادره وخصائصه، يعني تمهيد لهذا العلم. العقيدة في اللغة من العقل، وهو الربط والشد بقوة وإحكام. يبقى العقيدة في لغة العرب، لو أنا جبت واحد عربي بقول له تفهم إيه من كلمة عقيدة ديت، يفهم إن المادة اللغوية بتاعتها بتدور حول الشد والربط بالإحكام، وفيها معنى الصلابة. كانت العرب تقول اعتقد العسل، يعني إيه؟ غلظة وصلب. وفيها معنى الاتخاذ، يقول هذا البستان قد اعتقدته، يعني اتخذته. فربنا سبحانه وتعالى مستعمل المادة اللغوية دي في القرآن، أو ذكرها في القرآن، قال يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. فالعقود اللي هي الايه؟ المواثيق أو العهود الايه؟ الشديد. فالعقيدة مأخوذة من هذا الأمر لغة. يبقى اللغة مضار المادة لغة على الربط والشد بقوة وإحكام، الصلابة، الاتخاذ وغير هذا. وكل ما عقد الإنسان عليه قلبه جازما به فهو عقيدة. كل شيء بيتمكن من قلبك بشدة وقوة ويربط عليه هو يسمى عقيدة. سيان بقى كان أمر صحيح، كان أمر غلط، أمر شرعي، أمر شرعي، يسمى إيه؟ عقيدة. طيب العقيدة بقى في اصطلاح المسلمين، علماء المسلمين لما استعملوا الكلمة دي استعملوها في إيه؟ استعملوها في الإيمان الجازم بالله عز وجل وما يجب له، والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من أصول الدين وأمور الغيب وأخباره. يعني العلماء لما يستعملوا كلمة العقيدة بقى في حاجة اسمها اصطلاح. اصطلاح يعني اتفاق. العلماء اتفقوا لما يستعملوا الكلمة دي ترمز لإيه؟ ترمز إلى حاجتين تطلق بإطلاقين. الإطلاق الأول المعتقد، اللي هو الشيء اللي أنا أعتقده، ده اللي هو التعريف اللي معنا هنا، اللي هو ما الإيمان الجازم بالله عز وجل وما يجب له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بباقي أركان الإيمان الستة وأصول الدين والأمور الغيبية وما أجمع عليه السلف الصالح وغير ذلك. يبقى ده معنى كلمة العقيدة. وكذلك معنى العقيدة بمعنى الاعتقاد، أي فعل الإنسان نفسه، فعل الإنسان نفسه. ولكن المقصود في العلم هنا إيه؟ ما يتم اعتقاده. طيب علم العقيدة بيبحث في إيه؟ يعني العلم ده بيبحث في إيه؟ إيه الموضوعات اللي بتبحث في علم العقيدة؟ أول موضوع بيبحث في علم العقيدة موضوع التوحيد. بيجي معنا تفصيله بقى. الكلام عن الإيمان والإسلام، الأسماء والأحكام، من المؤمن، من المسلم، من الكافر، من الفاسق. الكلام عن النبوات، الكلام عن القدر، الكلام عن الغيبيات، الكلام عن أصول الأحكام القطعية المتفق عليها بالمسلمين. وتلحق بعض المباحث بهذا العلم، زي الكلام عن العقيدة في الصحابة وأهل البيت، الكلام عن الحكام، الكلام عن الرد على أهل البدع، الكلام عن الاعتصام بالسنة. كل دي بتلحق بإيه؟ بتلحق بمباحث علم العقيدة. علم العقيدة له أسماء أخرى عند أهل السنة غير كلمة عقيدة. يبقى أنت ممكن تقول أنا بدرس النهاردة في المعهد مادة عقيدة. بعض الناس بيسميها إحنا عندنا إيه؟ توحيد. لما نقول كلمة عقيدة يبقى من المعنى اللي إحنا قلناه. وبعض أهل السنة صنف كتاب زي اللكائي اللي هو إيه؟ شرح اعتقاد إيه؟ أهل السنة. يبقى ده اسمه اعتقاد. طيب بعض الناس يسميه التوحيد. طب ليه التوحيد؟ لأن ده أجل مسائل علم العقيدة، فبنسميها بأجل مسائل. يبقى علم التوحيد اللي هو علم العقيدة. طب سميناه توحيد ليه؟ لأن ده أجل وأعظم مسائل العلم اللي هو توحيد الرب سبحانه وتعالى. زي مين؟ زي كتاب التوحيد لابن خزيمة، زي كتاب توحيد إملاء الإيمان لابن منذر، توحيد لابن خزيمة، التوحيد في كتاب صحيح في جامع صحيح البخاري، كتاب اعتقاد التوحيد لأبي عبد الله محمد ابن خفيف، وكتاب التوحيد لابن منذر أيضا، وكتاب التوحيد لابن محمد ابن عبد الوهاب، كلها تسمى كتب التوحيد. كذلك كتاب السنة يسمى السنة، العلم ده يسمى السنة. طب ليه السنة؟ لأن السنة في اللغة يعني الطريقة، يبقى المقصود طريقة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في الاعتقاد. ومن اللي صنف في المصنفات باسم السنة زي الخلال، السنة للخلال، السنة لابن أبي عاصم، السنة لعبد الله بن أحمد وغير هذا، دي كلها من أسماء علم العقيدة. كذلك يسمى أصول الدين، أصول الدين، ويسمى الفقه الأكبر، كتاب أصول الدين للبغدادي، وكتاب الشرح والإبانة عن أصول الديانة لابن بطة، وكذلك كتاب الإبانة عن أصول الديانة للأشعري، يبقى يسمى أصول الدين أو أصول الديانة. ليه؟ لأن هذا العلم يعني بذكر أصول الإسلام والمسائل القطعية. أيضا يسمى علم العقيدة بالفقه الأكبر، وهذا يطلق في مقابلة الفقه الأصغر اللي هو علم الأحكام الإيه؟ الفروعية التفصيلية. يبقى الفقه الأكبر اللي هو يطلق في مقابلة الفقه الأصغر أو الفقه اللي هو خاص بالأحكام الفروعية، زي كتاب من أشهر كتاب في المسألة دي الفقه الأكبر لأبي حنيفة، وطبعا الكتاب ده منسوب لأبي حنيفة، وبعض العلماء حقق أنه ليس له، إنما هو منسوب فقط لأبي حنيفة. أيضا من الأسماء اللي بتطلق على علم العقيدة الشريعة، الشريعة، ويقصد بها الشريعة بالمعنى العام، أي ما شرعه الله عز وجل وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم من سنن الهدى وأعظمها أصول الدين، زي كتاب الشريعة للإمام الأجري، وزي الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة، ابن بطة له الإبانة الصغرى والإبانة الإيه؟ الكبرى. طيب ده عند أهل السنة أيضا يطلق عليك علم الإيمان أو الحب نصنف فيه لك الإيمان، زي كتاب الإيمان لابن مندة، وزي كتاب الإيمان لابن تيمية وغيره، وإن كان كتاب الإيمان لابن تيمية بيعني بمسألة الإيمان فقط. دي أشهر إطلاقات أهل السنة على علم العقيدة. وغير أهل السنة زي الأشاعرة والماتريدية وزي المعتزلة وغيرهم بيسموا بقى مباحث العلم العقيدة دي عندهم بيسموها إيه؟ لها عدة أسماء عندهم، فمن ضمنها علم الكلام، وده منتشر جدا عند المعتزلة والأشاعرة وغيرهم ممن يتخذ القواعد المنطقية أساسا لتقرير مسائل هذا العلم. كذلك يطلق عليه الفلسفة، وده حتى موجودة في جامعة الأزهر، يقول لك قسم إيه؟ عقيدة وفلسفة، قسم عقيدة وفلسفة. ويعني بيه ليه الفلسفة؟ فيلوسفي أو فيل ده مقطع بمعنى كلمة محب، صوفيا الحكمة، فمحب الحكمة، وأصل الفلسفة هي البحث في أصول الأشياء. فكأن الأمر ده علم العقيدة لما بيبحث بقى في خلق السماوات والأرض وفي أنبياء ومن خلق الكون وغير هذا، فيطلق عليه الفلسفة من هذا الباب. أيضا بعض الناس بيطلق عليه علم التصوف، وده زي اللي عملوا كثير من المستشرقين إن هم سموا هذا العلم علم التصوف. وأيضا يطلق عليه علم الإلهيات، الإلهيات، وده تسمية مأخوذة من عند فلاسفة أوروبا فيما كانوا يطلقونه عندهم على الأمور المبهمة التي ليس عندهم فيها أي بيان أو أي وحي، فكانوا يسموها الإلهيات اللي هي الأمور الغيبية. كذلك يطلق عليه الميتافيزيقا أو ما وراء الطبيعة، ده برضو في بعض الإطلاقات وبعض الموسوعات العلمية بيسموه بهذا الاسم. فمسألة الأسماء دي مهمة أن أنت تبقى عارف بس إيه اللي فيها سعة، ولا مشرحها في الاصطلاح مش هتفترق معنا بنسميه أي اسم، لكن في النهاية نبقى عارفين إيه المسائل اللي احنا بنقررها في هذا الباب. كتير جدا بنسمع كلمة أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، وعقيدة أهل السنة والجماعة. مين هم أهل السنة والجماعة وش معنى هم؟ أهل السنة وجماعة، لو حبينا نفكك المصطلح ده لجزئين يبقى السنة وجماعة. السنة في اللغة يعني الإيه؟ يعني الطريقة، يعني الطريقة. طيب الطريقة مقصود بها طريقة مين؟ طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته ومن سار على نهجه. طب ليه اشمعنى يعني طريقة النبي والصحابة؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو الرسول مبلغ عن رب سبحانه وتعالى، طب اشمعنى طريقة الصحابة؟ لأن ربنا قال في القرآن إيه؟ سورة البقرة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صح؟ يبقى الخطاب كان نازل القرآن الخطاب للصحابة، فإن آمنوا أي إن آمن الناس بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. المثلية دي بقى هي اللي بخلينا نتمسك بإيه؟ فهم الصحابة. فالسنة في اللغة هي الطريقة والسيرة، وفي الاصطلاح هي الهدي الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه علما واعتقادا وقولا وعملا. يبقى السنة في الاصطلاح هي الطريقة أو الهدي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه علما واعتقادا وقولا وعملا. طب الجماعة؟ الجماعة مأخوذة من الاجتماع وهو ضد التفرق، وجماعة القوم هم من اجتمعوا على أمر ما. والجماعة وردت في النصوص الشرعية، وردت في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال الجماعة. وعلى هذا بقى فبنسأل سؤال، هل يجب لزوم الجماعة؟ يجب لزوم الجماعة بالمعنى ده، اللي هو بمعنى الايه؟ معنى الايه؟ المنهج. يبقى الجماعة ديت بمعنى الايه؟ المنهج. يبقى يجب لزوم الجماعة بمعنى المنهج. ما ينفعش واحد يطلع بره اعتقادات الصحابة وطريقتهم في العلم والايه والعمل الشرعي. خلي بالكوا ده كله فيما يتعلق بالامور الشرعية. اما مسألة بقى التطورات الدنيوية زي البناء والتشييد، التطور في الطب، في الهندسة، في اي حاجة، ده مما اذنت فيه الشريعة وحضت عليه وحثت عليه. احنا بنتكلم في الامور الشرعية. فما ينفعش مثلا الصحابة اجمعوا على أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه. فعش واحد يقول لك كان غلط، أنا لي وجهة نظر تانية إن فيش حاجة اسمها استوى، ده هي استولى، ويجيب الكشوات كده يقوله كده، يقوله كان غلط. ليه؟ أنت كده خالفت إيه؟ إجماع الصحابة. يبقى الجماعة بمعنى هنا المنهج، وده المعنى المشهور اللي ذكره ابن مسعود لما قال أنت الجماعة ولو كنت إيه؟ ولو كنت وحدك. إزاي أنا الجماعة لو كنت وحدي؟ يعني لو أنت على المنهج الحق، ولو كنت وحدك يبقى أنت مظلوم. أنت الجماعة ولو كنت وحدك. يبقى الجماعة بهذا المصطلح هي جماعة المسلمين أو جماعة الصحابة ومن تبعهم بإحسان إذا اجتمعوا على اللي هو بمعنى المنهج. طب في معنى تاني للجماعة يلزم الأخذ به أو يلزم لزومه؟ سؤال تنشيطي بسيط كده، يعني فيه جماعة معينة كده لازم كل الناس تنتسب إليها؟ لا طبعا. حد عنده إجابة تانية؟ لا، في جماعة يجب كل الناس كل المسلمين يلتزموا بها، ولو خرجوا عنها يبقوا آثمين، وهي جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على إمام، زي الصحابة لما اجتمعوا على أبي بكر. هل كان ينفع حد يقول لو بكر مش موافق على أن تبقى أمير المؤمنين أو خليفة؟ فعش. بس في خطأ فادح وقاتل بيحصل اليومين دول بقى، إنهم بيحاولوا يخلوا رئيس الجمهورية اللي هو منصب إداري، منصب مدني، منصب تنفيذي، بعيد جدا عن المنصب الشرعي ده، ويديله صفات من الإمام. وده غلط، وده غلط، ده خلط في الأوراق وخلط في المفاهيم. إنك عايز تجيب الدولة الحديثة بنظامها الحديث وآلياتها ووضعها، وتقوم ملبس النظام ده في نظام إيه؟ الإمامة الشرعية، وترتب عليه أحكام إيه؟ شرعية. ده خلط شديد في الأوراق وفي خلط في المفاهيم، وبيفضي إلى مفاسد. ويطلع بقى ساعتها بقى كل ناوي لك أنتوا بتتجروا باسم الدين، إيه اللي دخل ده؟ وتلاقي بقى طبعا إيه؟ مشاكل كبيرة جدا، وإحنا بننبه على مثل هذا. يبقى فيه معنى تاني بمعنى اسمه الجماعة يجب لزومه. إذا اجتمع المسلمون على إمام، إيه يعني الإمام ده؟ يعني هيبقى إيه شكله؟ إيه الإمام ده؟ مش بني آدم زينا يعني؟ بني آدم زينا، بس ليه شرطين، إن هو يتولى باسم الدين أو لحراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين، سياسة حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين. سياسة الدنيا بالدين اللي هي أنظمة المجتمع، نظام الاجتماعي ونظام الاقتصادي ونظام العسكري ونظام الإعلامي ونظام التعليم ونظام الحسبة اللي هو الأمر والنهي، اللي هو على فكرة نظام الحسبة ده اللي هو الصورة بتاعته المتطورة الشرطة. الصورة المتطورة بتاعته هي إيه؟ الشرطة. هي الشرطة دي بتعمل إيه؟ لما تبقى يعني ربنا صالح حالها يعني وإيه؟ شغالة كويس يعني، بتعمل إيه المفروض يعني؟ تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، في قانون الناس ملزمة بيه، اللي بيخرج عنه بينزلوا ايه؟ يقوموه بالعفو او يحبسوه او صح. هو ده حزب ان ليه سلطة قوة ينزل ايه ينفذ بيه. الصورة المتطورة جدا او الصورة الحقيقية لايه لمسألة نظام الحزب يعني. فلو انت عندك دولة قوانينها كلها شرعية، وليكن مثلا ان يحرم او يجرم الفطر في رمضان، ده جريمة، جريمة قانونية، يبقى الشرطة لو شافت واحد بيفطر في رمضان يقولوا بطقطق، لا اسمه محمد عبد الله، هل بك مرض؟ هل بك سفر؟ لا لا، تعال السجن، ياخدوه قعدوه في السجن ويجيبوا له واحد يوعظه، انت بتفطر ليه يا محمد عبد الله؟ مش عارف ان ده من الكبائر، مش عارف ان كذا. طب اعمل تاني، يسجلوه بقى، يبقى مسجل خطأ، الواد ده مش مظبوط. صح؟ ده صورة مبسطة جدا، لكن الواقع اللي بيحصل دلوقتي مش كده. بمعنى ايه بقى؟ ما ينفعش انا اجيب بقى واحد رئيس جمهورية تولى باسم الدستور، صلاحياته في الدستور محددة بواحد اثنين ثلاثة، لا من حقه اصلا يصدر تشريعات، اللي هو تقييد المباح مش من حقه، ده من حق من مجلس النواب، ولا من حقه ان هو يعلن حرب، ولا من حقه ان هو يصادر كتاب بيخالف الاسلام، دي من شغل الشيخ الازهر. فهتلاقي مهمة الامام اللي موجودة في السياسة الشرعية عندنا متوزعة في نظام الدولة الحديث على ايه؟ على ثلاث اربع سلطات. وصل ديت؟ بس دي نقطة مهمة عشان احوج اليها الكلام، ان الجماعة لها معنيين، معنى الاول معنى المنهج، وده واجب على كل مسلم انه ما يخرجش عن الجماعة بهذا المعنى. والمعنى الثاني اللي هو جماعة المسلمين اذا اجتمعوا على امام، والامام هو من كان يتولى لحراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين. طيب، كلمة السلف، زي ما نسمع كلمة سلف سلف سلفي، ايه السلف؟ سلف الأمة. السلف في اللغة هو من تقدمك، وأباؤك المتقدمون يقال عليهم سلفك. طب السلف في الاصطلاح هم مين؟ هم الصحابة والتابعون والأئمة المتبوعون ممن صار على هديهم. طيب، بناء على هذا الكلام يكون أهل السنة والجماعة هم المتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اجتمعوا على ذلك، وهم الصحابة والتابعون وأئمة الهدى المتبوعون المتبعون لهم ومن سلك سبيلهم في الاعتقاد والقول والعمل إلى يوم الدين. الذين استقاموا على الاتباع وجانبوا الابتداع في أي مكان وزمان. فبالتالي لو في واحد عايش في وسط الصحابة وكان مبتدع، هيبقى من أهل السنة والجماعة؟ لا، لأنه مش على الجماعة، مش على المنهج، صح ولا لا؟ كذلك الحال لو واحد جه بعد الصحابة بقرون طويلة بس كان على نفس المنهج، يبقى من أهل السنة والجماعة. يبقى العبرة مش بالزمان فقط، العبرة بالإيه؟ بلزوم المنهج. طيب، إيه بقى مصادر علم العقيدة عندنا؟ مصادر علم العقيدة إيه عندنا؟ طبعا احنا ضغطنا في الوقت، فكنا ناخد وقت اكتر من كده شويه في المقدمه ديت، بس ايه اللي اتيح لي دلوقتي تقريبا نص ساعه بس. العقيده لها مصدران اساسيان، هما كتاب الله عز وجل وهو القران الكريم، وسنه النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت منها وما صح منها. يبقى مصدر العقيده العلم ده بنجيب مسائله منين؟ بنحقق ونتكئ ونقرر مسائل علم العقيدة دي منين؟ من القرآن ومن السنة الصحيحة الثابتة، وكذلك من الإجماع. والإجماع ده عائد إلى إيه؟ القرآن والسنة. طيب، فيه كمان مصدرين بيبقوا معنا في العقيدة بس بيستعملوا في الإيه؟ بيقولوا دي يهتدى بهم إجمالا ويؤيدان لكتاب والسنة أو يدعم الكتاب والسنة، هو إيه؟ العقل والفطرة. العقل يستقل بإيه؟ ببعض مسائل العقيدة إجمالا. العقل يقول إن الكون ده حد خلقه ما جاش لوحده، ده عقل. العقل يقول كده. العقل يقول إن الرسل دولت أكمل الناس خلقا عشان يستطيعوا لهم إيه يوجهون. يبقى العقل يتوصل لبعض الإيه مباحث العقيدة إجمالا وليس بالتفصيل. الفطرة والعقل السليم وهما مؤيدان يوافقان الكتابة والسنة ويدركان أصول الاعتقاد على الإجمال لا على التفصيل. فالعقل والفطرة يدركان وجود الله وعظمته وضرورة طاعته وعبادته والتصافه بصفات العظم والجلال على وجه العموم، كما أن العقل والفطرة السليمين يدركان ضرورة النبوات وإرسال الرسل وضرورة البعث والجزاء على الأعمال على الإجمال لا على التفصيل. طيب نبتدي ندخل بقى في ايه مقدمه الكتاب. يبقى كده احنا عرفنا ايه معنى كلمه عقيده واسماء هذا الفن وكلام العلماء على اهل السنه والجماعه، مين هم اهل السنه والجماعه. وكلام العلماء عن مصادر التلقي في علم العقيدة. يبقى معنا بقى إن شاء الله بداية الكتاب. ففي المقدمة بقول الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمتنا أمة الإسلام خير أمة وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، والصلاة والسلام على من أرسله الله للعالمين رحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله وحده، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذا كان التوحيد والعقيدة الصحيحة المأخوذة من منبعها الأصلي اللي هو إيه؟ أوردها المبارك الكتاب والسنة هي الغاية لتحقيق تلك العبادة. ربنا سبحانه وتعالى لم يتركنا سدى وهملة ولم يتركنا حتى نستنتج الغاية اللي من أجلها خلقنا، ودي أحد الأسئلة الفطرية اللي محتاجة حد يجاوب عليها. أنا مخلوق ليه؟ عارفين فيه شاعر مصراني اسمه إيليا أبو ماضي، ليه ديوان اسمه ديوان الجداول، ليه قصيدة مشهورة جدا لأن بعض المطربين المشهورين غناها، قصيدة اسمها قصيدة إيه؟ طلاسم. ليه إيه بقى؟ جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت فأبصرت قدامي طريقا فمشيت. هو عمال يتساءل في القصة، هو أنا ليه فين وجاي منين، أنا ليه اتولدت، أنا ليه، وحتى بعده يقعد يطرح أسئلة عبثية يعني وليه. إذا كان الموت عقوبة فأي ذنب للطهارة؟ كل الناس بتموت الكويس والوحش، طب إذا كان الموت ده عقوبة الطهارة ذنبها إيه؟ طب إذا كان الموت شرف فأي فضل للدعارة؟ برضو لو كان الموت ده تكريم كل الناس إيه؟ بتموت. ففي أسئلة الإنسان لازم بيسألها لنفسه، أسئلة فطرية زي أين أنا كنت قبل أن أولد. السؤال الثاني، إيه أصل النشأة بتاعتنا كبشر. السؤال الثالث، لماذا خلقنا الله في هذه الحياة. السؤال الرابع، رايحين فين بعد الحياة دي، بعد ما الإنسان يغادر الدنيا يروح فين. والقرآن أجاب على الأسئلة دي كلها. أنت كنت فين، هل أدعى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. طيب أصل النشأة من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، وجاب لك خلق آدم بالتفصيل. وأحد علماء علم الأجنة اللي هو الإمبريولوجي أسلم بناء على أن كان أحد علماء كان يمني، كان عالم يمني في إنجلترا، والعالم الإنجليزي ده بقى بعد كام ده في الستينات توصلوا بقى المراحل إيه لمراحل تخلق الجنين وكده. فبعد ما قال له كام ده موجود عندنا في القرآن، قال له إيه اللي موجود في القرآن، قال له المراحل دي بالظبط. فبصدقوش وراح جاب نسخة من المصحف من عندهم من إنجلترا، من المكتبة القومية هناك والمكتبة الرئيسية، ترجع إلى 5 قرون فاتت مخطوطة. عايز أتأكد أن النسخة إيه؟ اللي هو ده فعلا القرآن اللي أنزل على المسلمين. جاب نسخة مخطوطة من عندهم ولقى فيها فعلا صورة المؤمنون وغيرها من الصور بقى في نفس أسلم أهل الإسلام. فمسألة أن إيه القرآن أجاب عن أنت جيت إزاي وأصل النشأة إيه؟ طب اتخلقت ليه بقى؟ ما سابكش تستنتج. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. تحقيق العبادة. وهيجي معنا التفاصيل بقى أثناء الشرح. إيه هي العبادة وأركانها كلها. طيب أنا رايح فين بعد كده بقى؟ قال لك وإليه المصير. رايح لربنا سبحانه وتعالى. طب هيعمل فيا إيه؟ قال لك فريق في الجنة وفريق في السعير. من سلك طريقا ورضى على أهلها. الجنة لها طريق وأعمال وشغل اللي عايز يدخلها يمشي فيه. والسعير والعياذ بالله لها طريق وأعمال وشغل اللي عايز برضه إيه يدخلها يمشي. يبقى دي نقطة مهمة جدا. يبقى وما خلق الجن والإنس اللي يعبدون. ولذا كان التوحيد والعقيدة الصحيحة المأخوذة من منبعها الأصلي ومورده لمورد الكتاب والسنة هي الغاية لتحقيق تلك العبادة. فهي الأساس لعمارة هذا الكون. يبقى دي من فوائد العقيدة أنه لا يمكن إقامة حضارة حقيقية بمعنى كلمة حضارة إلا بناء على العقيدة. طب ما اللي في الغرب ده يسمى إيه؟ يسمى تقدم تطور. برضو مش عايزين نقف على المصطلحات بس أنا عايز أقول إن الحضارة لابد فيها معنيين: جانب روحي وجانب أخلاق وأداب مع الجانب المادي التقني. كما قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقال سبحانه الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما إلى غير ذلك من الآيات. ولما كان غير ممكن للعقول أن تستقل بمعرفة تفاصيل ذلك يبقى هو هنا بيركز على أن العقول إيه اللي بيغيب عنها في العقيدة؟ تفاصيل. الإجمال ممكن العقول تهتدي البعض الإجمال لكن التفاصيل مستحيل العقل. فأنت تكتشف أو تهتدي بعقلك أن هذا الكون له خالق لكن العقل يجيب لك منين أن من صفات هذا الخالق الضحك؟ تعرف تجيبها بعقلك ديت؟ عشان تجيبها بعقلك. منين تجيب بعقلك أن من صفات هذا الخالق أنه ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر؟ دي مش بينفعش توصلها بالعقل. طب منين هتجيب بالعقل ان يوم القيامة يوم مقداره 50,000 سنة؟ هتجيبها يعني العقل يوصلها ازاي دي؟ يبقى العقول غير ممكن ان تستقل بمعرفة تفاصيل ذلك. قد تتوصل لإجماليات. طب بعض الناس اللي مصمم ان يقحم العقل في هذه المعركة نقول له ايه؟ نقول له انت تهدر طاقة العقل وتزدريه. ليه؟ صلى على النبي. لو احنا قاعدين دلوقتي وانا قلت لك ايه اللي بيحصل بره في الشارع، انت شايف اللي بيحصل بره في الشارع ليه؟ عينك لها قدره محدوده، صح؟ ما تقدرش تشوف اللي ورا الجدران. هي كده لها طاقه، لا اخرها كده، حاسه اخرها كده. وودانك يبقى انت ما بتسمعش اللي بيحصل على بعد كده. ليه بقى؟ كل حاسه اللي حاسه ليها اخر لها مجال تؤثر فيه او تتاثر بيه وايه تعرف تتعدى. كذلك العقل. فواحد بقى مصمم ان يوصل بالعقل ده لتفاصيل الغيبيات يقوم يعمل ايه؟ يبدد طاقه العقل فيما لا طائل من ورائه، وبعدين يقع بقى في مسائل الضلالات والشطحات والافتراءات وغيرها. ساعات ما بتجننش، ساعات بيلحد او بيتزندق. أن تستقل معرفة تفصيل ذلك. بعث الله رسله. يبقى لما كانت العقول غير ممكن أنها تستقل بمعرفة تفاصيل ذلك، من رحمة ربنا بينا بقى أن بعث الرسل وأنزل كتبه لإيضاحه وبيانه وتفصيله للناس حتى يقوموا بعبادة الله على علم وبصيرة وأسس واضحة ودعاء قوية. الرسول مأخوذة من اسمه كده، رسول يعني جاي برسالة. مين اللي بعته الرسالة؟ رب العالمين رحمه من ربنا. نزل الرسل وأنزل معهم كتب فيها تفاصيل ما أراده الله سبحانه وتعالى. فتتابع رسل الله على تبليغه وتوالوا في بيانه كما قال سبحانه وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال سبحانه ثم أرسلنا رسلنا تترى. تترى يعني إيه؟ متتابعين. أن يتبعوا بعضهم بعضا إلى أن ختمهم بسيدهم وأفضلهم وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ودعا إلى الله سرا وجهرا وقام بأعباء الرسالة أكمل قيام، وأذي في الله أشد الأذى فصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولم يزل داعيا إلى الله هاديا إلى صراطه المستقيم حتى أظهر الله به الدين وأتم به النعمة، ودخل الناس بسبب دعوته في دين الله أفواجا. ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. يبقى أنت عندك صورة تطبيقية، دورة كاملة بدأت من الصفر أو قريب من الصفر حتى وصلت للذروة، وهي دورة حياة النبي عليه الصلاة والسلام في تحمله لقضية الإسلام وأعباء الرسالة، ثم لم يمت حتى قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى أي منهج من منهج الإصلاح عايز يصلح الدنيا، عايز يصلح أحوال الناس، عنده رصيد معرفي وعلمي نظري من حديث النبي عليه الصلاة والسلام ومن الآيات ومن المنقول عن حاله صلى الله عليه وسلم، ده رصيد علمي وإيه معرفي، وعنده رصيد آخر تجربة تطبيقية واقعية مش مجرد كلام نظري بس، يعني مش مجرد تأصيل نظري وفلسفي للمسألة والواقع بعيد عنها، لا. يبقى أنت عندك الشقين دلوقتي. يبقى أنت عندك الآن لو أنت فعلا عايز تقوم بتجربة إصلاحية حقيقية، الدنيا واضحة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يبقى ده أصل منهج التغيير قايم على الجزئية دي. النبي بعث عليه الصلاة والسلام والأرض مطبقة للظلام، إن الله نظر إلى أهل الأرض، حديث عياض بن حمار المجاشعي في صحيح مسلم، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، أرض سودة. طب النبي أرسل في الحالة دي صلى الله عليه وسلم، ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام أنزل له قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما بين الاثنين دول إيه بقى؟ دورة حياة كاملة فيها حرب وسلم، فيها أخذ ورد، فيها كل المعاني دي. يبقى في النهاية عندك رصيد نظري ومعرفي وعندك تجربة واقعية تطبيقية للبحث. فبين صلوات الله وسلامه عليه الدين كله أصوله وفروعه كما قال مالك إمام دار الهجرة، محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. شفت الاستدلال الرائع ده، وده بقى حاجة احنا عايزين ننبه عليها برضو. لا تظن أخي أن علماءنا الأفزاز دولت كانوا ناس بسطاء كده، دول كانوا أذكياء العالم، بس كان ربنا هديهم. يعني مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة الزهري، دول أذكياء العالم، كانت ذاكرتهم وعقولهم في غاية الوصف في الحدة والاتقاد والذكاء، لكن ربنا هديهم فبتوجه الطاقة العقلية دي كلها ليه؟ للتعامل مع النصوص الشرعية وتوطيرها والأخذ منها. بعض الناس اللي عصروهم ولكن كان عندهم ذكاء فذ وحرموا هذا الهدى، زي واصل ابن عطاء وزي المشهور بتاع المعتزلة عمرو بن عبيد وغير، هؤلاء جميعا كانوا أذكياء أيضا، ومن اللي أتى بعدهم أكثر زي الجاحظ وزي النظام وزي العلاب وقد عبد الجبار، دول أذكياء بس حرم الهدى فدخل بالذكاء ده في قصة ده. بالضبط زي اليومين دول كده، ممكن تلاقي واحد مثلا عالم فذ عاقل جدا ولكن مثلا زي الدكتور زغلول النجار، وتلاقي واحد تاني مناظر ليه تماما عالم برضه لكنه ملحد، هو الاثنين علماء عقول نيره لكن في واحد ربنا يهديه واحد ايه يضيع. شوف الامام مالك بقى بيستدل يقول ايه، محال من المستحيل ان يظن بالنبي عليه الصلاه والسلام انه علم امته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. يبقى لازم النبي يكون علمنا التوحيد. طب هو بيرد بالكلام ده على مين؟ على المعتزله او المبتدعه اللي بيرفضوا ان هم ياخذوا احاديث الاحاد في الايه في العقيد. يقول له طيب انت بتتوضى ازاي؟ يقول لك بتوضى، جبت الوضوء ده منين يعني؟ والاستنجاء والحديث دي جبتها، الاحكام دي جبتها منين؟ مش رواها الصحابه ومن تبعهم باسناد لحد النبي عليه الصلاه والسلام؟ مش كده؟ مش ده اللي حصل؟ ان هم رووا الحديث الاستنجاء والطهاره والوضوء والصلاه والكلام ده كله. طب انت يا معتزل اللي بتتوضى وتصلي كده مقتنع ان النبي قال الكلام ده صلى الله عليه وسلم، صح؟ مستحيل بقى يكون النبي علم الناس ازاي يستنجوا وما علمهمش ازاي يوحدوا ربنا. اي المسالتين اعظم؟ شوف بقى عقل الامام مالك عقل وافر ازاي. وقد كان صلى الله عليه وسلم داعيه الى توحيد الله واخلاص الدين لله ونبذ الشرك كله كبيره وصغيره شان جميع المرسلين، اذ ان الرسل كلهم متفقون على ذلك، متضافرون على الدعوه اليه، بل هو منطلق دعوتهم وزبدة رسالتهم وأساس بعثتهم. يقول الله تعالى: ولقد بعثنا حمك الله في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأنبياء إخوة لعلات، بفتح العين، إخوة لعلات. العلات اللي هم الضرائر، الضرائر لما رجل يتزوج أكثر من امرأة دول اسم علات، خلاص. حمك الله. ليه بقى إخوة العلات؟ الأنبياء إخوة العلات يعني إيه؟ لو فيه رجل عنده 3-4 زوجات، ولاد الزوجات دول هيبقوا إخوة لإيه؟ لأب أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. أهو الأنبياء كده دينهم واحد. إيه الدين اللي هم بعثوا به؟ الإسلام اللي هو التوحيد، هو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. كل الأنبياء كده، وعبدوا كل الأنبياء يقولوا إيه؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، صح؟ يبقى دينهم واحد، هو أبوهم واحد، صح؟ وأمهاتهم شتى. إيه أمهاتهم بقى اللي هنا؟ الشرائع بقى. في بعض الايه الانبياء كان عندهم الصيام بطريقه وبعضهم الثاني خفف عنهم، كان في تشديد على بعض الامم وتخفيف على بعض الامم الى غير ذلك. الانبياء اخوه لعلات، امهاتهم شتى ودينهم واحد. فالدين واحد اللي هو العقيده واحده، وانما حصل التنوع بينهم في الشرائع كما قال عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا، يعني شريعه. ولذا ينبغي أن يكون متقررا لدى كل مسلم وواضحا لدى كل مؤمن أن العقيدة لا مجال فيها للرأي والأخذ والعطاء، وإنما الواجب على كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها أن يعتقد عقيدة الأنبياء والمرسلين. بس الكلام ده مش على إطلاقه، لأن فيه مسائل في العقيدة ورد فيها أقوال مختلفة عن الصحابة والتابعين اللي احنا بنرجع لهم، ودي بتسمى ايه بقى؟ مسائل الخلاف الايه؟ السائغ. مسائل الخلاف السائغ يعني مثلا الخضر نبي ولا لا؟ مسألة مختلف فيها بالعلماء، هل الخضر نبي ولا مش نبي؟ هل تقدر بقى تقول هنا يجب على كل المسلمين انهم يعتقدوا رأي واحد ان الخضر نبي او لا؟ لا، دي من وجهه دي من مسائل ايه؟ دي مسائل قليله في العقيده، مسائل قليله في العقيده. مسائل رؤيه المؤمنين ربهم يوم القيامه، رؤيه يوم القيامه بتكون خاصه للمؤمنين بس، ولا بتكون رؤيه الاهل الموقف كلهم ثم يحجب المشركون ويراه المؤمنون؟ خلاف بين اهل العلم، خلاف بين اهل العلم في هذه المساله. بعض الايات في القران زي: فاينما تولوا فثم وجه الله. بعض العلماء يعد من ايات الصفات، يقول لك دي دل على ايه؟ على صفه الايه؟ الوجه. بعضهم يقول لك لا، الوجه هنا معناه الايه؟ الوجهه او الجهه. خلاف بين الصحابه، ابن عباس منقول عنه الاقوال دي، هو وغيره من المفسرين، موجود هتلاقيه في تفسير ابن جرير باسانيده. يبقى بنقول اهو ان عامه مسائل العقيده هي قول واحد، ولكن يوجد في مسائل العقيده بعض مسائل فيها خلاف سائل. وإنما الواجب على كل مسلم في مشارق الأرض أن يعتقد عقيدة الأنبياء والمرسلين وأن يؤمن بالأصول التي آمنوا بها ودعوا إليها دون تشكك أو تردد. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فهذا شأن المؤمنين وهذا سبيلهم الإيمان والتسليم والإذعان والقبول. وعندما يكون المؤمن كذلك ترافقه السلامة ويتحقق له الأمن والأمان وتزكو نفسه ويطمئن قلبه ويكون بعيدا تمام البعد عما يقع فيه الضلال الناس بسبب عقائدهم الباطلة من تناقض واضطراب وشكوك وأوهام وحيرة وتذبذب. والعقيدة الإسلامية الصحيحة بأصولها الثابتة وأسسها السليمة وقواعدها المتينة هي دون غيرها التي تحقق للناس سعادتهم ورفعتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة، وذاك لوضوح معالمها وصحة دلائلها وسلامة براهينها وحججها ولموافقتها للفطرة السليمة والعقول الصحيحة والقلوب السوية. ولهذا فإن العالم الإسلامي كله في أشد الحاجة إلى معرفة هذه العقيدة الصافية النقية، إذ هي قطب سعادته الذي عليها تدور ومستقر نجاته الذي عنه لا تحول. وفي هذا المؤلف الوجيز يجد المسلم أصول العقيدة الإسلامية، أصول العقيدة الإسلامية وأهم أسسها وأبرز أصولها ومعالمها مما لا غنى لمسلم عنه، ويجد ذلك كله مقرونا بدليله مدعما بشواهده، فهو كتاب مشتمل على أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، وهي أصول عظيمة موروثة عن الرسل ظاهرة غاية الظهور، يمكن لكل مميز من صغير وكبير أن يدركها بأقصر زمان وأوجز مدة، والتوفيق يد الله وحده. وبيتقدم طبعا بالشكر لمن ألفوا الكتاب وراجعوه. لغير هذا نقف هنا بإذن الله عز وجل، ونستكمل في المرة القادمة إن شاء الله مع بداية الفصل الباب الأول والإيمان بالله وتوحيد.